كيف تطلع على هذا كله كل يوم وتتعامل مع هذا كل يوم ثم تقول بعد ذلك كيف اذكر الله؟ عزيز انت تعيش مع الله وتنساه. يكفي الانسان ان يطبق الايه الاخرى قل انظروا ماذا في السماوات والارض لترى كيف ان الله ادار ملكوته كله لخدمته لترى كيف ان الله سبحانه وتعالى امر سماءه وارضه والانعام التي من حوله والبحار التي يمتلئها الانسان ويسير فيها من مكان الى مكان وكل الوسائل الحي والجامد وغيرها كلها البار عز وجل امرها امرا تكوينيا لا تكليفيا بان تكون في رعايته في خدمته ثم تنسى الله عز وجل كيف تنسى والا تخجل من ان تقبل غدا الى الله تقف بين يديه ويسالك يا عبدي من الذي كان يكرمك من الذي كان يعطيك من الذي كان يمدك بالوجود لحظه فلحظه من لماذا كنت لا تشكر لماذا كنت لا تعرفني لماذا كنت تذكر بنعمتي عني لماذا كنت تجعل من اكرامي حجابا لك ديني لماذا ماذا اعددت في الجواب عن هذا السؤال هذا ما يعنيه المتقى عليه الصلاة والسلام هذا هو معنى المشاكلة التي نتحدث عنها نعم ألم تكن تذكر ألم تكن تطبق كلامي على ملكوتي ألم تكن تقف عند قولي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يذكرون ألم تكن تقف عند هذا الكلام لتجد تطبيقه على ملكوتي على الدنيا التي من حوله هذا الشيء يعني الغريب أن يقرأ الإنسان هذا الكلام وأن يرى تطبيقه في الأنعام التي من حوله ثم يكون مع ذلك مثل هذا الجدار لا يذكر الله عز وجل. الطفل الصغير يسوق البقرة في الحقل الثور يقوده من زمان طفل ويلتاق الثور وراءه بكل دعة يدل ألا يلفت نظرك هذا؟ وقد علمنا مما قاله علماء الحيوان أن هذا الحيوان هذا الثور فيه من القوة ما هو أشد من قوة الأسد الأسود أشد من قوة أي حيوان بارد أي سبع نعم فما له خاضع ذليل وكأنه مقيد من كل أجزائه كيف ألا تذكر يوم يعيش هذا الحيوان أهل قرية بكاملها لا يستطيعون أن يدركوه هذا تطبيق قوله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لكي تمارس حياتك لكي تمارس رفاهيتك لكي تصل الى رغباتك طيب الارض التي تفلحها الامطار التي يكرمك الله عز وجل بها كل ما هنالك مما عبر الله سبحانه وتعالى عنه ووصفه في محكم كتابه اذا فعلا تلاحظون من خلال ما اقوله لكم ان ابن ادم غريب وعزيز فعلا كما قال الرب في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل الرب سبحانه وتعالى هو المعطي والذي يذكر من قبل الانسان غير الرب سبحانه وتعالى نعم الى اخر ما هنالك. فاذا وعى الانسان هذا خجلا من الله وخجله من الله نتيجه شعوره بان الله عز وجل لا نستطيع ان نقول يتالم، بل لا يتالم، وكل الكون كلها ما يعرف رب العالمين ماذا يدور في الوهيته، لا ينقص من الوهيته شيئا. لكن الانسان مفطور، رب فطر الانسان على شعور، على ذوق، على قلب، على ضمير. ما بيقول ان الواحد لازم يكون عنده ضمير، وين هذا الضمير؟ اين الضمير؟ واكثر من يتاجرون بكلام الضمير هم من لا يعرفون الله. اكثر من يتاجرون بكلمة الضمير لازم يشتغل بضمير، ما عندك ضمير، عنده ضمير، حاسب ضميره، مدري ايش. هم الذين لا يعرفون شيئا عن نعم الله عز وجل، فهم الذين يفقدون ضمائرهم فعلا، نعم، يهتفون به تعويضا عن حقيقته، نعم. ولكن الانسان الذي له شعور يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الصحيح ان العبد اذا وقع في سياق الموت، نعم، وكان مؤمنا بالله عز وجل يعرف معنى عبوديته لله في حياته يشعر بخجل. واذا كان الانسان قريبا منه يراقب حاله يرى اثار الخجل العاق يتفقد من جبينه. ما يعني يوجد العرق في هذه اللحظه خصوصا، الخجل في هذه اللحظه خصوصا، وهو يعاني من الام، لان هذا الانسان يعلم انه راحل، وان ساعه قدومه على الله قد اذفت. هذا الانسان عندئذ يخجل من الله عز وجل لاي وجه القى الرب، ماذا اقول له؟ ما اجيبه؟ كيف ابرر اعراضي؟ كيف ابرر نسياني له؟ كيف ابرر عدم شكري له فيما انعم به علي؟ كيف؟ نعم، هذا هو تحليل الحال التي تنتابع هذا الانسان في هذه اللحظه. نعم، وهو يعلم نفسه عندئذ بشيء واحد، بكرم الله سبحانه وتعالى وعفوه وفضله. اذا هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى ان يأتي المرء الكراهية او البغض، ان يأتي المرء ما حرم الله. الحديث السابق عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى اراد الله ان يبتليه. يعني اراد الله ان يبتليه، يعني لعل ما كانوا مبتلين في البلاء اشد التجاوز. فبعث اليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال ليما حسن وجلدا حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس أي لأجله. فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي ليما حسن. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر، شك ذلك. فأعطي ناقة عفراء حامل. فقال بارك الله لك فيه. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بقري. فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بقره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا يعني قابلة للنتاج فأنتج هذان الأي والثاني وولد هذا أي الثالث. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي في صورته إذ كان مبتلا فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. ثم ذك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقبلك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد ذاك. فقال إن كنت كاذبا فطيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين يا ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فقل ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. حديث متفق عليه. نعود إلى نص هذا الحديث بالشرح إن شاء الله عز وجل في درس المسلم والحمد لله رب العالمين.